ترى في الهوى دايبي ليه يا غرام كلنا مساكين والله حرام في الهوى دايبي الاسم حبينا لا ارتاح لو نسينا قفلت الباب في وشي كل احباب باين قفلت الباب.